قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال: قال عكرمة: قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فقالت الملل نحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فحج المسلمون وقعد الكفار. قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. حدثنا جعفر بن النضر الواسطي الضرير حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين، فأنزل الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى آخر الآية، فبعث بها قومه إليه فرجع تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى النبي سبيله. الوجه الثاني: أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا عم الحسين حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس قوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، فهم أهل الكتاب عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم ثم كفروا به. قال أبو محمد: روي عن الحسن نحو ذلك. قوله تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني الناس أجمعين المؤمنين. قال أبو جعفر: وحدثنا الربيع قال سمعت أبا العالية يقول: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. قال أبو محمد: وروي عن قتادة نحو قول أبي العالية. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي: أما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فإنه لا يتلاعن اثنان مؤمنان ولا كافران فيقول أحدهما لعن الله الظالم إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر لأنه ظالم، فكل أحد من الخلق يلعنه. قوله تعالى: خالدين فيها. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: خالدين فيها يعني في النار في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال أبو محمد: روي عن الربيع نحو ذلك. قوله تعالى: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. حدثنا عصام بن رواد حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: خالدين فيها يعني في النار في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال: هو كقوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال أبو محمد: روي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. حدثنا أبي حدثنا محمد بن الحسن بن المختار حدثنا علي بن مسهر عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: ارتد رجل من الأنصار عن الإسلام فندم فأرسل إلى قومه: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة، فسألوه فأنزل الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، حتى بلغ: إلى الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فكتبوا بها فرجع وأسلم. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس في قوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: والناس أجمعين، ثم استثنى فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال أبو محمد: روي عن مكحول نحو ذلك، غير أنه قال: ثم تلافاهم الله برحمته فقال: إلا الذين تابوا. قوله تعالى: وأصلحوا، أخبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إليه، حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا شيبان النحوي عن قتادة: وأصلحوا، قال: أصلحوا ما بينهم وبين الله ورسوله. قوله تعالى: فإن الله غفور رحيم. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: فإن الله غفور رحيم، يغفر لهم ما كان في شركهم إذا أسلموا. قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا أبو داود عن أبي العالية قوله: ثم ازدادوا كفرا، قال: هم اليهود والنصارى أذنبوا في شركهم ثم تابوا، لم يقبل منهم ولو تابوا من الشرك قبل منهم. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، أما ازدادوا كفرا فماتوا وهم كفار. قال أبو محمد: روي عن مجاهد نحو ذلك. والوجه الثالث: أخبرنا موسى بن هارون فيما كتب إليه، حدثنا حسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان عن قتادة: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، قال: هم اليهود كفروا بالإنجيل ثم ازدادوا كفرا حين بعث الله محمدا فأنكروه وكذبوه. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة بن يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله: ثم ازدادوا كفرا بالفرقان وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: لن تقبل توبتهم. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن داود يعني ابن أبي هند عن أبي العالية: لن تقبل توبتهم فقال: تابوا من بعض ولم يتوبوا من الأصل. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتاده قوله ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، قال ازدادوا كفرا حين حضرهم الموت فلن تقبل توبتهم حين حضرهم الموت. قال معمر وقال عطاء مثل ذلك. قال أبو محمد وروي عن الحسن مثل ذلك. قوله تعالى وأولئك هم الضالون، حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن داود عن أبي العالية لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، قال لو كانوا على الهدى قبلت توبتهم ولكنهم كانوا على ضلال. قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، قال هو كل كافر. قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به الآية. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، قال ذكر قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به، فيقول نعم، فيقال له لقد سئلت أيسر من ذلك. قوله تعالى لن تنالوا البر، أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب أخبرنا شيبان حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله لن تنالوا البر قال البر الجنة، حدثنا أبي حدثنا دحيم حدثنا الوليد عن شيبان عن عصام عن زر عن عبد الله فذكر مثله. قال أبو محمد روي عن عمر بن ميمون عمرو بن ميمون والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله لن تنالوا البر التقوى. الوجه الثالث حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله البر قال ما ثبت في القلوب من طاعة الله. قوله تعالى حتى تنفقوا مما تحبون، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب أن مالك أخبره عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك يعني ابن مغول عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أن ابن عمر كان يصلي فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فاعتق جارية كان أراد أن يتزوجها. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء زيد بفرس له يقال له سبل فقال هذا يا رسول الله في سبيل الله، فقال لأسامة خذها، قال فكأنه وجد في نفسه فقال قد قبلها الله منك. قوله تعالى وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، خبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتاده قوله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، قال محفوظ عند الله عالم به شاكر، وأنه لا شيء أشكر من الله ولا أجزى بخير من الله. قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني حدثنا أبو داود حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب حدثنا ابن عباس قال لما حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي، قال سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا ذمة الله وما أخذه يعقوب على بنيه، إن أنا حدثتكم بشيء فعرفتموه لتبايعني على الإسلام، فقالوا فلك ذلك، قال فسلوني عما شئتم، قالوا أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قال فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا طال سقمه منه فنذر لله نذرا لئن شفاه من سقمه لا يحرمن من أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه فالبان الإبل؟ فقالوا اللهم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن 5 أشياء، إن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. قال فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه أن قال الله على ما نقول وكيل. فقال هاتوا. فقالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد له شيئا يلائمه إلا ألبان الأتن فحرم لحومها. قالوا صدقت. والوجه الثالث: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن النمير عن الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قال اشتكى عرق النساء فبات وبه زقا حتى أصبح، فقال لئن شفاني الله لا آكل عرقا. وفي الحاشية زقا أي زقا يزق إذا صاح، وكل صائح زاق. الوجه الرابع: ذكر عن محمد بن عمرو الزنيج حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه كان يقول الذي حرم إسرائيل على نفسه زائدتي الكبد والكليتين والشحم إلا ما كان على الظهر، فإن ذلك كان يقرب للقربان فتأكله النار. الوجه الخامس: حدثنا مسعيد الأشج حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قال حرم الأنعام. قوله تعالى من قبل أن تنزل التوراة: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه، حدثنا حسين بن محمد المرودي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله من قبل أن تنزل التوراة: فلما أنزل الله التوراة حرم عليهم فيها ما شاء وأحل لهم ما شاء. قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة: أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه، حدثنا أبي حدثنا حسين عمي حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس قال سأل محمد صلى الله عليه وسلم نفر من أهل الكتاب فقالوا ما شأن هذا حرام يعني العرق، فقالوا علينا حرام من قبل الكتاب، فقال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه، حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج قال قال ابن عباس قالت اليهود لمحمد صلى الله عليه وسلم كان موسى عليه السلام يهوديا على ديننا وجاءنا في التوراة تحريم الشحوم وذي الظفر والسبت، فقال محمد صلى الله عليه وسلم كذبتم، لم يكن موسى يهوديا وليس في التوراة إلا الإسلام، ويقول الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أفيه ذلك وما جاءهم بها أنبياؤهم بعد موسى؟ حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديين فقالوا إنهما زنيا، فقال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا نفضحهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة. قوله تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك في قوله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قال وكذبوا وافتروا ولم ينزل التوراة بذلك. قال أبو محمد يعني بتحريم العروق. قوله تعالى قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا حسين يعني ابن حفص حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال أفاض جبريل بإبراهيم صلى الله عليهما فصلى به بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا من منى إلى عرفة فصلى به الصلاتين الظهر والعصر، ثم وقف له حتى غابت الشمس، ثم دفع حتى أتى المزدلفة فنزل بها فبات وصلى، ثم صلى كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين، ثم وقف به كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين، ثم دفعوا منه إلى منى فرمى وذبح، ثم أوحى الله تعالى إلى محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله تعالى حنيفا وما كان من المشركين قد تقدم تفسيره. قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا شريك عن مجالد عن عامر الشعبي عن علي في قوله إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة قال كانت البيوت قبله ولكن كان أول بيت وضع لعبادة الله. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي إن أول بيت وضع للناس أما أول بيت فإنه يوم كانت الأرض زبدة على البحر فلما خلق الله الأرض خلق البيت معها فهو أول بيت وضع في الأرض. حدثنا أبي حدثنا حسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعر قال قام رجل إلى علي فقال ألا تحدثني عن البيت أهو أول بيت وضع؟ فقال لا، ولكن أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بني. إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن ابني لي بيتا في الأرض، فضاق إبراهيم بذلك ذرعا، فأرسل إليه السكينة وهي ريح خجوج لها رأسان، فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة، فتطوقت على موضع البيت تطوف الحجفة، وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، وكان يبني هو وابنه حتى إذا بلغ مكان الحجر قال إبراهيم لابنه أبغني كما آمرك. قال فانطلق الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به، فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه، فقال له يا إبراهيم من أتاك بهذا الحجر؟ قال أتاني من لم يتكل على بنائك، جاء به جبريل من السماء. قال فبنياه فأتماه. قوله تعالى للذي ببكة مباركة. حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن أخيه عن عبد الله بن الزبير قال إنما سميت بكة لأن الناس يجيئون من كل جانب حجاجا. والسياق للأشج. قال أبو محمد الروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني. حدثنا أبو زرع حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا بن أبي زايد أنبانا مسعر قال سمعت عتبة بن قيس يقول بكة بكت بكا الذكر فيها كالأنثى. قلت عمن تروي هذا؟ فذكر ابن عمر. الوجه الثالث. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي أنبانا عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السابع عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال مرت امرأة بين يدي رجل وهو يصلي وهي تطوف بالبيت فدفعها، فقال أبو جعفر إنها بكة يبك بعضهم بعضا. حدثنا جعفر بن منير المدائني حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء بن سعيد عن قتادة قوله للذي ببكة مباركة قال إن الله بك به الناس جميعا فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيره. قال أبو محمد روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وعمر بن شعيب والمقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الرابع. قرئ على بحر بن النصر الخولاني حدثنا ابن وهب حدثنا يعقوب الاسكندراني أنه سأل محمد بن زيد بن المهاجر يكتب له في منزل في داره بمكة، فكتب إلى ابن فروخ إياك أن تكريها أو تأكل من خراجها شيئا، فإنها إنما سميت بكة لأنها كانت تبك الظلمة. الوجه الخامس. ذكر عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مكة من الفخ إلى التنعيم وبكة من البيت إلى البطحاء. الوجه السادس. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن حسين عن أبي مالك قال موضع البيت بكة وما سوى ذلك مكة. قال أبو محمد روي عن عطية وإبراهيم النخاعي وأبي صالح ومقاسم الحيان نحو ذلك. الوجه السابع. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن عكرمة قال البيت وما حوله بكة وما وراء ذلك مكة. قال أبو محمد روي عن ميمون بن مهران نحو ذلك. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال بكة البيت والمسجد. قال أبو محمد وروي عن ابن شهاب مثل ذلك. قوله تعالى مباركة. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعر قال سأل رجل علي عن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، قال هو أول بيت وضع فيه البركة والهدى ومقام إبراهيم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله مباركة جعلناه آمنا وجعل فيه الخير والبركة، وبه عن مقاتل بن حيان وهدى للعالمين يعني بالهدى قبلتهم. قوله تعالى للعالمين. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا أبو جعفر يعني الرازي يعني الربيع بن أنس عن أبي العالي العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم من الملائكة على الأرض، والأرض 4 زوايا في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم لعبادته. الوجه الثاني. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات يعني بن الوليد عن مغيث بن سمي عن تبيع في قوله للعالمين قال العالمون 1,000 أمة 600 في البحر و400 في البر. قوله تعالى فيه آيات بينات. خبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس في قوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم والمشعر، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح في قوله فيه آيات بينات قال كان مجاهد يقول أثر قدميه في المقام آية بينة. قال أبو محمد وروي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والسدي ومقاتل نحو ذلك. قوله تعالى مقام إبراهيم، حدثنا محمد بن عبادة البختري، حدثنا إسحاق، حدثنا شريك عن حجاج بن أرطأة عن مصعب بن شيبة عن المغيرة بن خالد قال سمعت عبد الله بن عمر يقول إن المقام ياقوتة من ياقوت الجنة محي نوره لولا ذلك لأضاء ما بين السماء والأرض والركن مثل ذلك. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبانا هشام بن يوسف عن ابن جريج، أخبرني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال فيه آية بينة، الآية البينة التي ذكرها هنا، فمقامه هذا الذي في المسجد، ومقام إبراهيم يعد كبير مقامه الحج كله. والوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله مقام إبراهيم قال مقام إبراهيم الحرم كله، والسياق للأشج، وفي حديث عمر الحج كله مقام إبراهيم. قال أبو محمد وروي عن مجاهد نحو ذلك. الوجه الثالث، حدثنا أبي، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير مقام إبراهيم قال الحج مقام إبراهيم. قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو يحيى التيمي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني في قوله ومن دخله كان آمنا قال من عاذ بالبيت أعاذه البيت، ولكن لا يؤذى ولا يطعم ولا يسقى ولا يدع، فإذا خرج أخذ بذنبه. قال أبو محمد روي عن الحسن نحو ذلك. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة ومن دخله كان آمنا قال من قال كان ذلك في الجاهلية، فأما اليوم إن سرق فيه أحد قطع، وإن قتل فيه أحد قتل، ولو قدر على المشركين فيه قتلوا. حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الأشعث عن الحسن في قوله ومن دخله كان آمنا قال كان الرجل في الجاهلية يقتل الرجل فيعلق في رقبته الصوفة ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا يحركه. قال أبو محمد وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثالث، حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله يعني الهروي أنبأنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ومن دخله كان آمنا الأمن الجوار. حدثنا أبي، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد الأعرج عن مجاهد ومن دخله كان آمنا قال وقول الرجل ادخل أو ادخل وأنت آمن. الوجه الرابع، حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك عن جابر عن عطاء ومن دخله كان آمنا قال لا يقام عليه حد أصابه في غيره، وإن أصاب فيه حدا أقيم عليه. قال أبو محمد روي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الخامس، حدثنا أبي، حدثنا بشر بن آدم ابن بنت الأزهر السمان، حدثنا أبو عاصم عن زريق بن مسلم الأعمى مولى بني مخزوم، وحدثني زياد بن أبي عياش عن يحيى بن جعدة بن هبيرة في قوله ومن دخله كان آمنا قال آمنا من النار. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا منصور بن وردان إمام مسجد الأنصار، حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال المؤمنون يا رسول الله في كل عام مرتين، فسكت رسول الله فقالوا يا رسول الله في كل عام مرتين، قال لا ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محكم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال ومن وجد شيئا يبلغه فقد استطاع إليه سبيلا. قوله تعالى إليه سبيلا من فسره على الزاد والراحلة، حدثنا أبو زرعة الرازي، حدثنا هلال بن الفياض، حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني يعني هلال بن عبد الله مولى ربيع بن مسلم الباهلي، حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة فلم يحج بيت الله فلا يصره يهوديا مات أو نصرانيا، وذلك أن الله قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وفي الحاشية لا يصره أي لا يمنعه ولا يحبسه. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي عن محمد بن عباد بن جعفر قال جلسنا إلى عبد الله بن عمر فقال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما السبيل، قال الزاد والراحلة. قال أبو محمد روي عن ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. من فسره أن السبيل صحة البدن وهو الوجه الثاني. حدثنا يحيى بن عبدك القزويني حدثنا المقرئ حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا شرحبيل بن شريك ابن شريك أنه سمع أكرم يقول في هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال السبيل الصحة. حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن يعني ابن الحكم ابن بشير بن مهران عن سفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سعيد بن جبير قال من استطاع إليه سبيلا وإن مشى إليه 4 أشهر. قال سفيان هذا الشاذ من الحديث. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عائذ بن حبيب عن جويبر عن الضحاك قال إن كان فقيرا وهو صحيح شاب فليؤاجر نفسه بالأكلة والعقبة حتى يحج. الوجه الثالث. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي أخبرنا أخي معمر بن خثيم قال قلت لأبي جعفر قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. قال يا معمر أن تكون لك راحلة أو يمشي عقبة أو يركب عقبة. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل الحراني حدثنا النضر بن عربي عن ميمون بن مهران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ماشيا وراكبا. الوجه الرابع. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن الليث عن أبي هبيرة أن امرأة كتبت إلى إبراهيم من الري تسأله عن المرأة تحج من غير ذي محرم فكتب إليها إن المحرم من السبيل. قوله تعالى ومن كفر. حدثنا محمد بن داود السمناني حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن إبراهيم يعني الخوزي عن محمد بن عباد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كفر بالله واليوم الآخر. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال من كفر بالله واليوم الآخر. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل حدثنا نذير عن مجاهد عن ابن عمر قال من كان يجد وهو موسر صحيح لم يحج كان سيماه بين عينيه كافر. ثم تلا هذه الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الوجه الثاني. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو بكير النخعي عن العلاء بن المسيب عن عاصم عن ابن عباس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر من زعم أنه لم ينزل. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى بن أبي زائدة حدثني العلاء بن المسيب عن عاصم ابن أبي النجود قال قال ابن عباس ومن كفر قال من زعم أنه ليس بواجب فذلك الكفر به. الوجه الثالث. وهو أحد قولي ابن عباس حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالح عن ابن عباس ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول من كفر بالحج فلم ير حجه برا ولا تركه مأثما. قال أبو محمد وروي عن مجاهد في إحدى الروايات والحسن وسعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الرابع. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبأنا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله ومن كفر قال ليس علي حج. قال أبو محمد وروي عن عطية العوفي نحو ذلك. الوجه الخامس. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك ومن كفر كفر بالبيت. الوجه السادس. حدثنا ابن المقرئ ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عكرمة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال من أهل الملل. حدثنا أبي حدثنا أبو هارون البكائي حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال إنما أنزل الله على أهل الكتاب الكفار. يقول الله يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون لا نرى ذلك على من يراه. قوله تعالى فإن الله غني. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح قال فرض الله الحج على الناس ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى بن غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وحدثني الثقة عن زيد بن أسلم قال وأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. قوله تعالى لما تكفرون. حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السندي يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. يقول لما تكفرون بالحج. قوله تعالى والله شهيد على ما تعملون. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله والله شهيد على ما تعملون قال هم اليهود والنصارى. قوله تعالى يا أهل الكتاب. وبه حدثنا عباد قال سألت الحسن عن قوله يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله قال هم اليهود والنصارى. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر الحارث أنبانا بشر بن عمارة نبي رفع عن الضحاك عن ابن عباس قوله تصدون عن سبيل الله قال عن دين الله. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله لما تصدون عن سبيل الله يقول لما تصدون عن الإسلام وعن نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد روي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى من آمن تبغونها عوجا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن فضل حدثنا أسباط عن السدي يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وكانوا إذا سألهم أحد هل تجدون محمدا قالوا لا فصدوا الناس عنه وبغوا محمدا عوجا هلاكا. الوجه الثاني حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى الكوفي حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تبغونها عوجا قال يعني ترجون بمكة غير الإسلام. قوله تعالى عوجا حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي عوجا قال هلاكا. قوله تعالى وأنتم شهداء حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه قوله وأنتم شهداء على ذلك فيما تقرؤون من كتاب الله أن محمد رسول الله وأن الإسلام دين الله تجدون ذلك في التوراة والإنجيل. قال أبو محمد وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال ما أنزل الله في اليهود وما الله بغافل عما تعملون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ حدثنا معاوية بن هشام حدثنا عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا شريفها وأميرها وسيدها وما من أصحاب محمد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد بن سليمان عن الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين. حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن مبارك بنا مسعر حدثنا معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال اعهد إلي فقال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله يا أيها الذين آمنوا قال نزلت في ثعلبة بن غنم الأنصاري. الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثنا الثقة عن زيد بن أسلم قال وأنزل الله في أويس بن قيضي وجبار بن صخر ومن كان معهما في قومهما من قومهما الذين صنعوا مما أدخل عليهم شاس بن قيس من أمر الجاهلية يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. حدثنا حسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن جعفر بن سليمان عن حميد الأعرج عن مجاهد يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب قال كان جماع قبائل الأنصار بطنين الأوس والخزرج وكان بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنآن حتى من الله عليهم وألف بينهم بالإسلام. قال فبينا رجل من الأوس ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان ومعهما يهودي جالس فلم يزل يذكرهما بأيامهما والعداوة التي كانت بينهما حتى استبا ثم اقتتلا. قال فنادى هذا قومه وهذا قومه وخرجوا بالسلاح وصف بعضهم لبعض وقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شاهد بالمدينة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يمشي بينهم إلى هؤلاء وهؤلاء ليسكنهم حتى رجعوا ووضعوا السلاح فأنزل الله تعالى في ذلك القرآن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فقد تقدم فيهم كما تسمعون وقد حذركموهم وأنباءكم بضلالتهم فلا تأتمنوهم على دينكم ولا تنتصحوهم على أنفسكم فإنهم الأعداء والحسدة والضلال كيف تأمنون قوما كفروا بكتابهم وقتلوا رسلهم أولئك هم أهل التهمة والعداوة. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن الأهيعة حدثنا عطاء سعيد بن جبير فريقا يعني طائفة قوله تعالى يردوكم بعد إيمانكم كافرين. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يقول إن حملتم السلاح فاقتتلتم كفرتم. قوله تعالى وكيف تكفرون. حدثنا حسين بن السكان، حدثنا أبو زيد النحوي، أنبأنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن أبي نصر عن ابن عباس قال كانت بين الأوس والخزرج حرب في الجاهلية كل شيء، فبينما هم يوما جلوس إذ ذكروا ما بينهم حتى غضبوا، فقام بعضهم إلى بعض بالسلاح فنزلت وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله الآية كلها. قوله تعالى وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب عليه، حدثنا حسين بن محمد المرودي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، قال علمان بينان نبي الله وكتاب الله، فأما نبي الله فمضى عليه الصلاة والسلام، وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهركم رحمة من الله ونعمة فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. قوله تعالى ومن يعتصم بالله. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا سليمان يعني ابن عامر عن الربيع بن أنس في قوله ومن يعتصم بالله والاعتصام هو الثقة بالله. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب عليه، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا ابن ثور عن ابن جريج ومن يعتصم بالله قال يؤمن بالله. قوله تعالى فقد هدي إلى صراط مستقيم، ذكره أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قضى على نفسه من آمن به هداه ومن وافق به أنجاه. قال الربيع وتصديق ذلك في كتاب الله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قوله تعالى إلى صراط مستقيم، حدثنا حسن بن عرفة، حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعد الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث قال دخلت على علي بن أبي طالب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط المستقيم كتاب الله عز وجل. الوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن أن عبد الرحمن بن جبر حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراط مستقيم والصراط الإسلام. الوجه الثاني، حدثنا سعدان بن النصر، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية الصراط المستقيم قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. الوجه الرابع، حدثنا يحيى بن عبدك، حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا عمر يعني بن ذر عن مجاهد في قوله صراط مستقيم قال الحق. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. حدثنا أبي، حدثنا عارم، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن أكرمة إن هذه الآية نزلت في الأوس والخزرج وكان بينهم قتال يوم بعاث قبيل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. قال أبو محمد وروي عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون والحسن وطاووس وقتادة وإبراهيم التيمي وأبي سنان والسدي نحو ذلك. الوجه الرابع، حدثنا عبد الله بن أبي أيوب بن أيوب المخرمي، حدثنا بكر بن بكار، حدثنا شعبة عن عطاء الواسطي عن أنس قال لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يحزن من لسانه. الوجه الثالث، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته فإنها لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ولا يأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وأبائهم وأبنائهم. الوجه الرابع، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ولمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل الله تخفيفا على المسلمين فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت الآية الأولى. وروي عن زيد بن أسلم نحو هذا التفسير، وروي عن أبي العالية وقتادة ومقاتل الحيان والربيع بن أنس والسدي أنها نسختها فاتقوا الله ما استطعتم. قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عثمان يعني بن عمر حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت لأفسدت على أهل الدنيا دنياهم، فكيف من ليس له طعام إلا الزقوم. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن قيس بن سعد عن طاووس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وهو أن يطاع فلا يعصى، فإن لم تفعلوا ولن تستطيعوا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال على الإسلام وعلى حرمة الإسلام. قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يحيى بن اليمان عن حمزة الزيات عن سعد الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله هو حبل الله المتين. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا وصالح حدثنا معاوية بن صالح عن الأوزاعي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله ومن هذه الواحدة؟ قال الجماعة. قال فقبض يده ثم قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل عن الشعبي عن ثابت بن قطبة قال سمعت عبد الله بن مسعود يخطب وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا مبارك عن ابن فضالة عن الحسن في قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا قال بطاعته. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا يقول اعتصموا بالإخلاص لله وحده. الوجه الخامس حدثنا حسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة واعتصموا بحبل الله جميعا قال بعهد الله وبأمره. قوله تعالى ولا تفرقوا. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي الصيرفي حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي وأثنى عليه خيرا حدثنا سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس بالمدينة فقال ما يقول في سلطان علينا يظلمون ويشتمون ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم؟ قال لا أعطهم يا حنفي فإن أباك أهذب الشفتين منتفش المنخرين يعني زنجي وأعطي صدقتك فلنعم القلوص قلوص يؤمر الرجل بين عرسه ووطبه يعني زوجته وقربة اللبن ثم أخذ ذراعي فغمزها وقال يا حنفي الجماعة الجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها أما سمعت قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى ولا تفرقوا يقول لا تعادوا عليه يقول على الإخلاص وكونوا عليه إخوانا. قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي عباس قوله نعمة الله يقول عافية الله. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله واذكروا نعمة الله عليكم قال النعم آلاء الله. قوله تعالى إذ كنتم أعداء قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في الجاهلية. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله إذ كنتم أعداء يقتل بعضكم بعضا ويأكل شديدكم ضعيفكم حتى جاء الإسلام فألف به بينكم. الوجه الثاني أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج إذ كنتم أعداء قال ما كان بين الأوس والخزرج في شأن عائشة رضي الله عنها. قوله تعالى فألف بين قلوبكم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بالإسلام وروي عن مجاهد ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري حدثنا عبد الوارث حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار بما تمنون علي أليس جئتكم ضلالا فهداكم الله بي وجئتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن الحسن حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان فأصبحتم بنعمته برحمته يعني الإسلام إخوانا والمؤمنون إخوة. قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا سباط عن السدي قوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم يقول كنتم على طرف النار من مات منكم أوبق في النار، قوله تعالى فأنقذكم منها، وبه عن السدي فأنقذكم منها، قال فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فاستنقذكم به من تلك الحفرة. قال تعالى محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، قال أنقذكم الله من الشرك إلى الإيمان، قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط عن الشدي عن أبي مالك قوله كذلك يعني هكذا. حدثنا أبو الزرعة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قول الله تعالى لكم آياته يعني ما بين في هذه الآية، قوله تعالى لعلكم تهتدون. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله لعل أي كي، قوله تعالى ولتكن منكم، قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ولتكن منكم أمة، يقول ليكن منكم قوم يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة نفر فما فوق ذلك، قوله تعالى أمة، وبه عن مقاتل بن حيان قوله أمة يقول إماما يقتدى به كما قال لإبراهيم كان أمة قانتا، يقول إماما مطيعا لرب إماما مطيعا لربه يقتدى به، قوله تعالى يدعون إلى الخير، وبه عن مقاتل بن حيان قوله يدعون إلى الخير قال إلى الإسلام، قوله تعالى ويأمرون بالمعروف. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه يعني ربيع عن أبي العالية قال كل آية يذكرها الله في القرآن فذكر الأمر بالمعروف، فالأمر بالمعروف أنهم دعوا إلى الله وحده وعبادته لا شريك له دعاء من الشرك إلى الإسلام. الوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله يأمرون بالمعروف يأمرون بطاعة ربهم، قوله تعالى وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيعة بن العالية قال كل آية ذكرها الله في القرآن فذكر النهي عن المنكر النهي عن عبادة الأوثان والشيطان. والوجه الثاني قرأت على محمد حدثنا محمد حدثنا محمد حدثنا بكير عن مقاتل قوله وينهون عن المنكر وينهون عن معصيته يعني معصية ربهم. حدثنا محمد بن يحيى عن بن بوستان حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر من ما منهم هربوا، قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. حدثنا أحمد بن عصام أنبانا أبو عامر يعني العقدي حدثنا كثير عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش إنكم لولاة هذا الأمر من بعدي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ونحو هذا في القرآن، قال أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنما هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن المحكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا قال من اليهود والنصارى، قوله تعالى واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن الحسن حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل قوله ولا تكونوا يعني للمؤمنين، يقول لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد موسى، فنهى الله تعالى المؤمنين أن يتفرقوا من بعد نبيهم كفعل اليهود، قوله تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم قد تقدم تفسيره، قوله تعالى يوم تبيض وجوه. حدثنا أبي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام حدثني عبد الرحمن حدثني رجل من كندة قال أتيت عائشة رضي الله عنها قالت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته قلت هل تأتي عليك ساعة لا تملك فيها لأحد شفاعة، قال نعم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ما يفعل بي أو قال بوجهي. حدثنا علي بن الحسين حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله بن موسى بن أبو إسرائيل الملائي عن أبي خالد عن الشعبي يوم تبيض وجوه قال هذا لأهل القبلة. حدثنا محمد بن العباس حدثنا محمد بن علي بن حمزة المروزي حدثنا حفص بن عمر المقري حدثنا علي بن قدامة عن مجاشع بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله يوم تبيض وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، قوله تعالى وتسود وجوه، وبه عن ابن عباس وتسود وجوه قال تسود وجوه أهل البدع والضلالة. حدثنا علي بن حسين حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا أبو إسرائيل الملائي عن أبي خالد عن الشعبي قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال هذا لأهل القبلة. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا أبو موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال هم المنافقون كانوا أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم فأنكروها في قلوبهم وأعمالهم. الوجه الثالث حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن مروان حدثنا حسين الأشقر حدثنا أبو قتيبة عن جويبر عن الضحاك يعني قوله وتسود وجوه قالهم اليهود. قوله تعالى فأما الذين سودت وجوههم حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري حدثنا محمد بن عباد الهنائي حدثنا حميد بن مهران المالكي الخياط قال سألت أبا غالب فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقال حدثني أبو أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الخوارج. قوله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. حدثنا محمد بن سهل بن زنجلة وكثير بن شهاب القزويني قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال فصاروا فريقين يوم القيامة يقال لمن اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم قال فهو الإيمان الذي كان في زمن آدم حيث كانوا أمة واحدة مسلمين. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج أكفرتم بعد إيمانكم قال إيمانهم الذي أخذ عليهم العهد في ظهر آدم عليه السلام. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال فهذا من كفر من أهل القبلة حين اقتتلوا. قوله تعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله وأما الذين بيضت وجوههم قال الذين استقاموا على إيمانهم ذلك وأخلصوا له الدين فبيض الله وجوههم ودخلهم في رضوانه وجنته. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون هؤلاء أهل طاعة الله والوفاء بعهد الله. قال الله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قوله تعالى هم فيها خالدون حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس هم فيها خالدون أي خالدا أبدا يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى هم فيها خالدون يعني لا يموتون. قوله تعالى تلك حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تلك يعني هذه. قوله تعالى آيات الله نتلوها عليك حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن قتادة في قوله آيات الله قال القرآن. قوله تعالى بالحق حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق قوله نتلوها عليك بالحق يقول بالفضل. قوله تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمار عن أبي رقع عن الضحاك عن ابن عباس قال ثم قال يا محمد لله الخلق كله السماوات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن وما بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم يقول في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كنتم خير أمة أخرجت للناس قال هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن عمر كنتم خير أمة أخرجت للناس قال تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي كنتم خير أمة أخرجت للناس قال عمر بن الخطاب لو شاء الله تعالى لقال أنتم فكنا كلنا ولكن قال كنتم في خاصة أصحاب محمد، ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. الوجه الرابع: حدثنا أبي حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ميسرة يعني ابن عمار وليس بابن حبيب عن ابن حازم عن أبي هريرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس يجاء بهم وفي أعناقهم السلاسل حتى يدخلهم في الإسلام. حدثنا أبي حدثنا القاسم بن محمد بن الحارث حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسن بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذا، فكلما كنتم أمن فيكم الأحمر والأسود وأنتم خير الناس للناس. وروي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وعطاء وعطية أنهم قالوا: خير الناس للناس. الوجه الخامس: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالي عن أبي بن كعب قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة، فمن ثم قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الوجه السادس: حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن صبيح الكوفي حدثنا عنبسة العابد عن جابر عن أبي جعفر: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه السابع: ذكر عن عبيد الله بن موسى عن عيسى بن موسى عن عطية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس شهدتم النبيين الذين كفر بهم قومهم بالبلاغ. الوجه الثامن: حدثنا أبي أنبأنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا خصيف عن عكرمة في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس غير هذه الأمة. قوله تعالى: تأمرون بالمعروف. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني قوله تأمرون بالمعروف يقول: تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله ويقاتلونهم عليه، ولا إله إلا الله أعظم المعروف. وروي عن أبي العالية قال: التوحيد. قوله تعالى: وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبه عن ابن عباس يعني قوله: وتنهون عن المنكر، والمنكر هو التكذيب وهو أنكر المنكر. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير قال: وتؤمنون بالله يعني تصدقون توحيد الله. قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمار عن أبي رقعة عن الضحاك عن ابن عباس قوله: آمن، قال: صدق. قوله تعالى: منهم المؤمنون. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة قوله: منهم المؤمنون، قال: استثنى الله منهم ثلاثة كانوا على الهدى والحق. قوله تعالى: وأكثرهم الفاسقون. حدثنا محمد بن يحيى بن عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله: وأكثرهم الفاسقون، قال: ذم الله أكثر الناس. قوله تعالى: الفاسقون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا عبد الله حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: الفاسقون يعني هم العاصون. قوله تعالى: لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم أنبأنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، فقال: يسمعون كذبا على الله يدعوكم إلى الضلالة. وروي عن قتادة والربيع نحو ذلك. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج: لن يضركم إلا أذى، قال: إشراكهم في عزير وعيسى والصليب. قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عامر بن براد حدثنا محمد بن القاسم الأسدي حدثنا عبيد بن طفيل أبو سيدان الغطفاني عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس في قول الله تعالى: ضربت عليهم الذلة، قال: هم أصحاب القبالات كفروا بالله العظيم. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يهوذا حدثنا عوف عن الحسن: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، قال: أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، قال: ذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن وقتادة: ضربت عليهم الذلة، قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. قوله تعالى: إلا بحبل من الله. حدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير البكري الدورقي حدثنا عبيد الله الأشجعي عن هارون عن ابن عنترة عن أبيه عن ابن عباس: إلا بحبل من الله، قال: عهد من الله. وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وعطاء وقتادة الربيع بن أنس والضحاك والسدي نحو ذلك. قوله تعالى: وحبل من الناس. حدثنا أبي حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا عبيد الله الأشجعي عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، قال: عهد من الله وعهد من الناس. وروي عن إكرمة ومجاهد والحسن وعطاء والسدي والضحاك والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى: وباء. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: وباء، يقول: استوجبوا. وروي عن الضحاك نحو ذلك. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس: وباء بغضب من الله، فحدث عليهم من الله غضب. قوله تعالى: وباء بغضب من الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: وباء بغضب من الله، يقول: استوجبوا سخطه. قوله تعالى: وضربت عليهم المسكنة. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله: وضربت عليهم المسكنة، قال: المسكنة الفاقة. روي عن السدي والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا علي بن حسين حدثنا بشر بن آدم حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا عبيد بن الطفيل عن عطية قوله: وضربت عليهم المسكنة، قال: الخراج. حدثنا أبي حدثنا سريج بن يونس حدثنا محمد بن يزيد عن جويبير عن الضحاك: المسكنة، قال: الجزية. قوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي، ثم يقوم سوق بقلهم من آخر النهار. قوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اجتنبوا المعصية والعدوان، فإن بهما هلك من قبلكم من الناس. قوله تعالى: ليسوا سواء. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح زعم الحسن بن يزيد العجلي عن ابن مسعود في قوله: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يقول: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، يقول: هؤلاء اليهود ليسوا كمثل هذه الأمة التي هي قانتة لله. الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي حدثنا أبو الأشهب قال: ليسوا سواء من أهل الكتاب، قال: هؤلاء أهل الهدى، ليس كل القوم هلك عن الحسن. قوله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسيد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام ومنحوا فيه، قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين أبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله عز وجل في ذلك: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، الآية. قوله تعالى: أمة. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة، يقول: أمة مهتدية. قوله تعالى: قائمة، وبه عن ابن عباس قوله: أمة قائمة، يقول: قائمة على أمر الله، لم تنزع عنه وتتركه كما تركه الآخرون وضيعوه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد: أمة قائمة، قال: عادلة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: أمة قائمة، يقول: قائمة على كتاب الله وحدوده وفرائضه. قوله تعالى: يتلون آيات الله، وبه عن الربيع قوله: يتلون آيات الله وآناء الليل، قال: قال بعضهم: صلاة العتمة تصليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصليها غيرهم من أهل الكتاب. قوله تعالى: آناء الليل وهم يسجدون. حدثنا يحيى بن عبد القزويني حدثنا حسن بن موسى الأشيب حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن عاصم بن النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله في هذه الساعة غيركم، قال: وأنزلت هذه الآية: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، إلى قوله: عليم بالمتقين. حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان بإسناده نحوه حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله أنا الليل قال هو جوف الليل وروي عن السدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود في قوله أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل قال هي صلاة الغفلة. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا يزيد بن أبي الحكيم قال سألت سفيان يعني الثوري عن قول الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فحدثني مع عم منصور قال بلغني أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله آناء الليل قال ساعات من أوله وآخره، وروي عن الربيع بن أنس وقتادة قال ساعات الليل قوله تعالى وهم يسجدون. حدثنا أبي حدثنا موسى بن مسعود أنبأنا شبل عن ابن أبي نجيح عن حسن بن يزيد العجلي عن ابن مسعود يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون صلاة العتمة يصلونها، قوله تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قد تقدم تفسيره. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا من لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله يؤمنون بالله قال يصدقون بتوحيد الله واليوم الآخر ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال، قوله تعالى ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. حدثنا علي بن حسين حدثنا شيبان حدثنا أبو الأشهب حدثنا حسن ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين قال فرغوا إلى دينهم حين تفرقت الأمم، قوله تعالى وما يفعلوا من خير. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وما يفعل من خير قال ما فعل ابن آدم من خير. ذكر لي عبد الله بن أحمد الدشتكي حدثنا أبي حدثنا عطاف بن غزوان حدثنا محمد بن مسعر قال سألت سفيان بن عيينة عن قول الله عز وجل وما يفعل من خير فلن يكفروه فوسع الله عليهم في التطوع في اليهود والأعراب، قوله تعالى فلن يكفروه. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله فلن يكفروه فلن يظلموه. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله وما يفعل من خير فلن يكفروه يقول لن يضل عنكم، قوله تعالى والله عليم بالمتقين. حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن أحمد الخزار حدثنا إسحاق بن سليمان عن الغازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمدة قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر، قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس بالمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي المتقين هم المؤمنون، قوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا نفقة الكافر في الدنيا، وروي عن الحسن والسدي نحو ذلك، قوله تعالى كمثل ريح فيها صر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أحمد بن بشير ومحمد بن عبيد عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس ريح فيها صر قال برد، وروي عن الحسن وعكرمة وسعيد بن جبير في إحدى الروايات وشرح بيلة بن سعد والسدي والربيع والضحاك وقتادة نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا خلف بن خليفة عن أبي حميد الرؤاسي عن عنترة عن ابن عباس في قوله ريح فيها صر قال فيها نار، وروي عن مجاهد في إحدى الروايات نحو ذلك. الوجه الثالث أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرني محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء وأما ريح فيها صر فريح فيها برد وجليد، قوله تعالى أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، يقول مثل ما ينفق المشركون ولا يتقبل منهم كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون فأصابه ريح فيها صر والصر البرد أصابته فأهلكته فكذلك أنفقوا فأهلكهم شركهم، قوله تعالى فأهلكته. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قوله أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته فحلقته أحرقته. قوله تعالى وما ظلمهم الله خبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول ثم اعتذر إلى خلقه فقال وما ظلمهم الله مما ذكره لك من عذاب من عذابي من عذبناه من الأمم ولكن ظلموا أنفسهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ولكن أنفسهم يظلمون قال يضرون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري حدثنا محمد بن عباد الهنائي حدثنا حميد بن مهران المالكي الخياط قال سألت أبا غالب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الآية قال حدثني أبو أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هم الخوارج. الوجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد العهودي ما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عم الحسين حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس قوله لا تتخذوا بطانة من دونكم فهم المنافقون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم في المنافقين من أهل المدينة نهى الله عز وجل المؤمنين أن يتولوهم. خبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم قال نهى الله تعالى المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين وأن يؤاخوهم وأن يتولوهم دون المؤمنين. وروي عن الحسن والسدي وربيع بن أنس ومقاتل بن حيان قالوا المنافقون. وجه الثالث حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يقول لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم. الوجه الرابع حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق قال محمد بن أبي محمد وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية فأنزل الله تعالى فيهم ينهاهم عن مبطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا أيوب بن محمد الوزان حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حيان التيمي عن أبي الزنباع عن أبي دهقانة قال قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة حافظا كاتبا فلو اتخذته كاتبا قال قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. قوله تعالى لا يألونكم خبالا قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بان محمد بن مزاحم عن مكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله لا يألونكم خبالا يقول يضلونك كما ضلوا فنهاهم أن يستدخلوا المنافقين دون المؤمنين أو يتخذوهم أولياء. قوله تعالى ودوا ما عنتم حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي ودوا ما عنتم قال ما عنتم ما ضللتم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بان محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ودوا ما عنتم يقول ود المنافقون ما عنت المؤمنين في دينهم. قوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة قوله قد بدت البغضاء من أفواههم يقول من أفواه المنافقين إلى إخوانهم من الكفار غشهم للإسلام وأهله وبغضهم إياه. وروي عن ربيع بن أنس أنه قال من أفواه المنافقين. قوله تعالى وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس في قوله وما تخفي صدورهم أكبر يقول ما تكن صدورهم أكبر مما قد أبدوا بألسنتهم. وروي عن قتادة أنه قال أكبر مما بدا من ألسنتهم. قوله تعالى إن كنتم تعقلون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه بان أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لعلكم تعقلون قال تتفكرون. قوله تعالى ها أنتم أولاء قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بأن محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان ها أنتم أولاء معشر الأنصار. قوله تعالى تحبونهم ولا يحبونكم حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم قال هم المنافقون يجامعونكم بألسنتهم على الإيمان ويحبونكم على ذلك. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم فوالله إن المؤمن لا يحسن إلى المنافق ويؤوي له ويرحمه ولو أن المنافق يقدر على ما يقدر عليه المؤمن لأباد خضراءه. لأباد خضراء. الوجه الثاني حدثنا محمد بن غالب البغدادي حدثنا سعيد بن أشعث حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري قال سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء في قوله ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم قالهم الإباضية. الوجه الثالث قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف مقاتل بن حيان تحبونهم يعني اليهود ولا يحبونكم قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله وبه عن مقاتل بن حيان قوله تؤمنون بالكتاب كله كتاب محمد والكتاب الذي كان من قبل محمد قوله تعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا. حدثنا محمد بن غالب حدثنا سعيد يعني بن أشعث حدثنا يحيى بن عمر حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك قال سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء كان إذا تلا هذه الآية وإذا لقوكم قالوا آمنا قال نزلت في هذه الآية في الإباضية. الوجه الثاني قرأت على محمد حدثنا محمد حدثنا محمد عن مكير عن مقاتل قوله وإذا لقوكم قالوا آمنا يعني المنافقين إذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان فيحبونهم على ما أظهروا لهم ويرون أنهم صادقون بما يقولون ولا يعلمون بما في قلوبهم من الشك والكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله وإذا لقوكم يعني أهل النفاق إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا ليس بهم إلا مخافة على دمائهم وأموالهم قوله تعالى وإذا خلوا. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله خلوا يعني مضوا قوله تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. حدثنا أبي حدثنا مقاتل بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قال عضوا على أطراف أصابعهم. وروي عن علي والضحاك والسدي وربيع بن أنس ومقاتل نحو ذلك. حدثنا محمد بن غالب حدثنا سعيد بن أشعث حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري قال سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء في قوله وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قال نزلت هذه الآية في الإباضية قوله تعالى من الغيظ. حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ يقول مما تجدون في قلوبهم من الغيظ والكراهية للذي هم عليه ولو يجدون ريحا لكانوا على المؤمنين فهم كما نعت الله قوله تعالى قل موتوا بغيظكم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله قل موتوا بغيظكم يعني أهل النفاق قوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور وبه عن مقاتل بن حيان قوله إن الله عليم بذات الصدور بما في قلوبهم قوله تعالى إن تمسسكم حسنة. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر حنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله إن تمسسكم حسنة تسؤهم قال أنبأ الله المؤمنين بعدوهم فقال إن تصبكم نصر وكرامة من الله يسؤهم ذلك. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله إن تمسسكم حسنة تسؤهم إذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهورا على عدوهم غاضهم ذلك وساءهم قوله تعالى تسؤهم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف المقاتل قوله إن تمسسكم حسنة يعني النصر على العدو والرزق والخير يسوء ذلك اليهود يعني أهل قريظة والنظير قوله تعالى وإن تصبكم سيئة. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها قال إذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافا أو أصيب طرف من أطراف المسلمين سرهم ذلك وأعجبوا وابتهجوا به فهم كما رأيتم كلما خرج منهم قرن أكذب الله أحدوثته وأوطأ محلته وأبطل حجته أظهر عورته فذلك قضاء الله في من مضى منهم وفي من بقي إلى يوم القيامة. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله وإن تصيبكم سيئة هي القتل والهزيمة والجهد قوله تعالى يفرحوا بها. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن مكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله يفرحوا بها يعني اليهود قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وبه عن مقاتل بن حيان قوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يقول لا يضركم قولهم شيئا قوله تعالى إن الله بما يعملون محيط وبه عن مقاتل بن حيان قوله إن الله بما يعملون محيط يقول أحاط علمه بأعمالهم ومنهم من يقول أنزلت في المنافقين قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال النبي صلى الله عليه وسلم مشى يومئذ على رجليه يبوئ المؤمنين. قوله تعالى تبوئ المؤمنين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله تبوئ المؤمنين قال توطن. قوله تعالى مقاعد للقتال. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وهو يوم أحد. وروي عن قتادة والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر حنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين قال يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال يوم الأحزاب. قوله تعالى والله سميع عليم. حدثنا محمد ابن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق يقول الله تعالى للنبي وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم أي سميع لما يقولون. قوله تعالى عليم وبه عن ابن إسحاق قال قوله عليم أي عليم بما يخفون. قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق عن بان سفيان عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما قال نحن هم بنو حارثة وبنو سلمة. وروي عن ابن عباس ومجاهد والشعبي والربيع وقتادة وسعيد بن أبي هلال نحو ذلك. حدثنا الفضل بن شاذان حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا عبد الله بن أبي ابن جعفر المخرمي عن أبي عون عن المسور بن مخرمة قال قال عبد الرحمن بن عوف يا خالي أخبرني عن قصتكم يوم أحد. فقال اقرأ بعد العشرين ومئة من آل عمران تجد قصتنا. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى قوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا قال هم الذين طلبوا الأمان من المشركين. قوله تعالى أن تفشلا. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا قال هما طائفتان من الأنصار همتا أن تفشلا فعصمهم الله فهزم الله عدوهم. الوجه الثاني حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق قوله أن تفشلا أي أن يتخاذلا. قوله تعالى والله وليهما. حدثنا حسن بن أبي الربيع بان عبد الرزاق بان سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول في قول الله والله وليهما قال نحن هم بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب لو لم يكن لقول الله والله وليهما. حدثنا محمد بن عباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق يقول الله والله وليهما أي الدافع عنهما ما همتا به من فشلهما. قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وبه قال قال محمد بن إسحاق يقول الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي من كان به ضعف من المؤمنين أو وهن فليتوكل علي أعنه على أمره وأدفع عنه حتى أبلغ به وأقويه على نيته. قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر. أخبرنا وسعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة ابن رفاعة عن رافع بن خديج قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعدون شهداء بدر فيكم قالوا خيارنا قال هكذا نعد من شهد من الملائكة فينا. حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد يعني قوله ولقد نصركم الله ببدر قال لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. قوله تعالى ببدر. حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر الشعبي يقول إنما كانت بدر لرجل يدعى بدر يعني بئر. حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال إنما سميت بدر لأنها كانت بئرا لرجل يسمى بدرا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله عن أبيه عن الربيع في قوله ولقد نصركم الله ببدر وبدر ماء بين مكة والمدينة. قوله تعالى وأنتم أذلة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان عدة أهل بدر 313 رجلا. وروي عن ميمون بن مهران مثله. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله وأنتم أذلة يقول أنتم قليل أذلة فهم يومئذ 14 و300. وروي عن ابن سيرين 14 و300 حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن ربيع بن أنس في قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة التقى نبي الله صلى الله عليه وسلم ومن معه والمشركون على بدر وكان أول قتال قاتل نبي الله قال قتادة والربيع إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لأصحابه إنكم اليوم بعدة أصحاب طالوت يوم لقي جالوت وكان 300 وفوق العشرة أو دون 20 وقال قتادة كانوا 313 رجلا والمشركون يومئذ 1000 رجل أو راهقوا ذلك. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وأنتم أذلة قال وأنتم أقل عددا أو أضعف قوة. حدثنا عباس الدوري حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال عدد أهل بدر 313 وكان المهاجرون منهم 77 وكان الأنصار 236. قوله تعالى فاتقوا الله. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي فاتقوني فإنه شكر نعمتي. قوله تعالى تشكرون. أخبرنا محمد بن حبال الصنعاني القهندزي فيما كتب إليه حدثنا عمر بن عبد الغفار القهندزي قال سفيان يعني ابن عيينة على كل مسلم أن يشكر الله في نصره ببدر يقول الله لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قوله تعالى إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد عن الحسن في قوله إذ تقولوا للمؤمنين فقال يوم بدر. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة بنا جرير عن يعقوب يعني القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال في يوم حنين أمد الله رسوله ب5000 من الملائكة مسومين ويومئذ سمى الله الأنصار مؤمنين. قوله تعالى ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. حدثنا محمد بن عباس حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق أن يمدكم ربكم قال مددا لهم أمددكم به. قوله تعالى ب3000 من الملائكة منزلين. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن داود عن عامر إن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يمد المشركين فشق عليهم فأنزل الله تعالى ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين إلى قوله مسومين. قال فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد المسلمون بالخمسة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين أي أمدهم 1000 ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000. قوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال لم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولا بملك واحد. يقول الله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا الآية. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا الفضل بن خالد أبو معاذ الليثي حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قول الله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا كان هذا موعدا من الله يوم أحد عرضه على نبيه أن المؤمنين إن اتقوا وصبروا وأمددتهم 5000 من الملائكة المسومين ففر المسلمون يوم أحد وولوا مدبرين فلم يمدهم الله. حدثنا محمد بن العباس حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق بلى إن تصبروا وتتقوا قال أي تصبروا لعدوي وتطيعوا أمري. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد ويأتوكم يعني الكفار فلم يقتلوهم تلك الساعة وذلك يوم أحد. قوله تعالى من فورهم. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس ويأتوكم من فورهم هذا يقول من سفرهم هذا ويقال بل هو من غضبهم هذا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع وأبو نعيم عن مالك بن مغول قال سمعت أبا صالح في قوله ويأتوكم من فورهم هذا قال من غضبهم قال أبو محمد يعني من فوره الغضب وروي عن مجاهد وعكرمة من غضبهم. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله ويأتوكم من فورهم هذا قال من وجههم هذا وروي عن الحسن والضحاك والربيع وقتادة مثل ذلك غير أن الضحاك قال من غضبهم ووجههم. قوله تعالى يمددكم ربكم 5000 من الملائكة. حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محكم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد عن الحسن في قوله يمددكم ربكم قال يوم بدر. حدثنا محمد بن يحيى بن عباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين وذلك يوم بدر أمدهم الله 5000 من الملائكة. قوله تعالى مسومين حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب عن علي قال كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض. حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الرحيم بن مطرف حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن حارث عن علي قال كان سيم الملائكة أهل بدر الصوف الأبيض وكان سيم الملائكة أيضا في نواصي خيولهم. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في هذه الآية مسومين قال بالعهن الأحمر. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الرازي عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد 5000 من الملائكة مسومين قال محذفة أعرافها معلمة نواصيها بالصوف والعهن. حدثنا أبي حدثنا مسيب بن واضح حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن مجاهد في قوله يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين قال معلمين بالصوف الأبيض في أذناب الخيل. حدثنا عمرو بن الأودي حدثنا أبو سامع عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 5000 من الملائكة مسومين قال معلمين مجززة أذناب خيولهم عليها العهن والصوف. أخبرنا محمد بن سعيد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عم الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله مسومين فإنهم أتوا محمدا مسومين بالصوف فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. حدثنا أحمسي حدثنا وكيع عن هشام يعني ابن عروة عن يحيى بن عباد أن الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء متعجرا بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا سليمان بن شرحبيل حدثنا أبو فروة يعني حاتم بن شفي الهمداني قال مكحول يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين قال هي العمائم. الوجه الرابع حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي حدثنا خلف بن هشام حدثنا خفاف عن أبان العطار عن قتادة مسومين عليهم سيم القتال وروي عن عكرمة مثل ذلك.